بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة باب الأخلاق والبر والصلة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرا دون الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه فلم أرض له بقرا دون الجنة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حديث أبي الدرداء بيان ما أعده الله تبارك وتعالى للمتحابين فيه، المحبة الشرعية وهي الحب في الله ولله عز وجل، لا سيما إذا كان بظهر الغيب. فإذا تحاب رجلان أو امرأتان من نساء المؤمنين تحابا في الله وعلى نهج الكتاب والسنة إلا استحقا هذا الثواب، وأعظمهم ثوابا أشد حبا أشدهم حبا لصاحبه. ليشهد لهذا الحديث ما جاء في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وجاءت أحاديث صحيحة ترشد وترقب في المحبة في الله ومن أجل الله والموالاة فيه، والحث على ذلك حتى يتحصل المحب في الله لأخيه هذا الثواب العظيم وهو الجنة. وحديث أنس في فضل الزيارة، في فضل زيارة الأخ لأخيه، وهكذا النساء حكمهن حكم الرجال، فمن زار أخاه في الله من قريب أو بعيد فإنه يحظى بهذا التكريم: يناديه مناد من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة. وفي رواية: طبت وطاب ممشاك وتبوأت نزلا من الجنة. وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في علي قراه فلم أرض له قرا دون الجنة. وكفى بتكريم الله عز وجل للعبد الزائر لأخيه المسلم. ومثل هذا الحديث ما جاءت قصته، من جاءت قصته بأنه زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا في الله. فقال له: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال الله تبارك، قال الملك له: إن الله قد أحبك كما أحببته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. عن مالك بن مرثد عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عمل. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ تمسك الأذى عن الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. هذا الحديث جليل القدر، فيه دليل على أن أفضل الأعمال إيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله يتناول الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو القول في حقيقة الإيمان الذي تتابع عليه أئمة السنة وأتباعهم. والحديث فيه بيان أيضا ودليل صريح على أن الأعمال من الإيمان وليست خارجة عن الإيمان كما تقول الفرق المبتدعة. فالأعمال كلها من الإيمان، يزداد الإيمان بها، يزداد الإيمان بالإتيان بالأعمال المفروضة والواجبة والمستحبة، وينقص بالتقصير فيها وبارتكاب المحارم والمآثم، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وفي الحديث دليل على أن أبواب الخير متعددة وليست بابا واحدا، وإنما هي أبواب متعددة، فمن أي باب دخل المسلم من أبواب الخير بحسن نية وصحة عمل أثابه الله عز وجل على قدر عمله، حتى أنه إذا لم يستطع أن يفعل شيئا من خصال الخير وأمسك عن الشر كتب الله له أجر الإمساك عن الشر، وأن من أتى بخصلة من الخصال المذكورة في هذا الحديث أو غيرها في النصوص فإنها تأخذ بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة، وذلك دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده متى تقربوا إليه بالعمل اليسير أفاض عليهم من خزائن رحمته بالأجر الكثير. وفي الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أي من الملأ الذي ذكرني فيه. وفي الحديث الآخر فإذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، وذلك كله دليل على سعة فضل الله ورحمته وأنه يجازي على العمل اليسير بالأجر الواسع الكثير رحمة منه وفضلا. وفي القرآن الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عن أبي بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. الحديث فيه دليل صريح على وجوب البر بالوالدين بقدر الطاقة والاستطاعة والإحسان إليهما بحسب القدرة والطاقة وبحسب الحاجة، والتحذير من التقصير والتحذير من العقوق، وسواء أدرك والديه معا على قيد الحياة أم أدرك أحدهما، فإن البر من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رضا الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس، العقوق والإهمال لحقوق الوالدين من أعمال أهل النار ومن أسباب دخول النار وغضب الجبار. عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة. قال سفيان وقيل لابن المنكدر فما بقي مما يستلذ؟ قال الإفضال على الإخوان. فما بقي مما يستلذ؟ استلذ أنا. فما بقي مما يستلذ؟ قال الإفضال. قال الإفضال على الإخوان. هذا الحديث دليل على الحث والترغيب في إدخال السرور على أخيك المؤمن، فأحوال الناس مختلفة، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المدين ومنهم دون ذلك ومنهم المكروب إلى غير ذلك. فمن أدخل السرور على أخيه المؤمن إما بقضاء دينه وإما بقضاء حاجة له تتعلق بشأنه وإما بمواساته بأي نوع من أنواع المعروف والإحسان، من فعل ذلك فقد أحرز أجرا كثيرا وكسب رضا الله تبارك وتعالى بإحسانه إلى عباد الله المؤمنين رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. ومن بعد هؤلاء إفاضة المعروف على الإخوان في الله ومن أجل الله بقدر ما يستطيع من معروف من قليل أو كثير. عن أبي أمامة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. دل الحديث على تحريم كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الاعتداء على مال المسلم الذي حرمه الله عز وجل وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من كبائر الذنوب. ولما قال أحد الصحابة: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: ولو كان قضيبا من أراك. وفي الحديث: المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء على المسلم أو المسلمة في مال يقتطع بغير حق أو دم يسفك أو عرض ينتهك، كلها من كبائر الذنوب ومن الأعمال التي تكون في الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، كما في حديث الدواوين ثلاثة: ومنها ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا في الأموال أو الدماء أو الأعراض. فالواجب الاحتراز وكف النفس الأمارة بالسوء عن الاعتداء على أموال الغير ظلما وعدوانا، سواء بشركة أو نهب أو اختلاس أو غش في البيوع وسائر المعاملات، كل ذلك يعتبر من أخذ مال المرء المسلم بدون حق، فوجب الاقتصار على الحلال وحرم التعدي على أموال الغير بأي طريق من طرق الظلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من بنى بناء فليدعمه حائط جاره، وفي لفظ من سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما مرفوعا من بنى بناء فليدعمه حائط جاره. وفي لفظ من سأله جاره أن يدعم على حائطه فليدعه. الحديث فيه ربط العلاقة بين المؤمنين وبالأخص بين الجيران، فإذا احتاج الجار المسلم إلى جاره ليضع خشبه على جداره فلا يجوز له أن يمنعه، بل يسمح له أن يغرز خشبه على جداره لينتفع بذلك، وذلك عند الحاجة وعدم الضرر على الجار. فإذا كان غرز الخشب على جدار الجار يضر به أو يلحق به أذى واعتذر إلى جاره فلا إثم عليه ولا حرج. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تواضع لله رفعه الله. في هذين الحديثين التحذير، التحذير من التعاظم والتعالي على الناس، وبجانب ذلك احتقارهم والسخرية منهم، فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، وإنما هو من أخلاق المتكبرين والمتجبرين والساخرين من الغير. والواجب كما جاء في الحديث الذي بعده هو التواضع طاعة لله واعترافا بحقوق الأخوة الإيمانية حتى يتسبب الإنسان في رفع قدره عند الله تبارك وتعالى. وهكذا لا يجوز للمسلم أن يمشي مشية اختيال، وهي مشية المتكبرين والسفهاء من الناس، فإنه إن فعل ذلك فقد اشترى غضب الله تبارك وتعالى عليه، وإذا غضب الله على عبد أصلاه النار وبئس القرار. فعلى المسلمين والمسلمات أن يتحلوا بخلق التواضع ولين الجانب والرفق وهضم حق النفس، فمن تواضع لله رفعه كما جاء في هذا الحديث الصحيح. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله، وفي رواية من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيب، فقال من شاء فلينتف نوره. الحديث صريح في الاعتزاز بالشيب في الرأس أو اللحية، ولا يجوز الاعتداء على الشيب لا بنتفه ولا بتغييره بما لا يحل له تغيير بما لا يحل له تغييره به، بل يدع الشيب كما خلقه الله عز وجل في السن التي يأتي فيها المشيب، ففيه تذكير للناس بأن من طرده الشيب فقد تقدم في السن وعليه أن يستعد للقاء الله عز وجل ولا يغره بالله الغرور، فينتف الشيب ليبقى شابا مدعيا الشباب وصغر السن وفارا من كبر السن، أو يعمد إلى الشيب فيصبغه بالسواد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجنبوه السواد، غيروه وجنبوه السواد، وقال عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان يخضب فيه قوم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والمقصود وجوب الاعتزاز بالشيب في الإسلام واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى في ذلك، والاتعاظ به وعدم الاعتداء عليه بالنتف أو التغيير بما حرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو السواد. جزاك الله خيرا. فيه مجموعة عشرة أحاديث، عشرة إن شاء الله يفرغ، أقول يفرغ إن شاء الله ويكتب إن شاء الله تبارك. هذا سائل من مصر يقول أحسن الله إليكم، إذا علمت يقينا بأن هذا الشخص من الإخوان أو من التبليغ أو تكفيري أو على أي فرقة مخالفة لمنهج السلف، فهل يجوز لي تبليغ ولاة الأمور بذلك؟ أولا نهنئ أخانا بما هو عليه من منهج السلف الصالح الذين ليس لهم مصدر في أخذ العلم المتعلق بالعقيدة والمتعلق بالشريعة ومنها السلوك العملي، أهنئه بذلك، فليدم على ما هو عليه، وعليه أن يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة بالفهم الصحيح وبالأسلوب الطيب الذي يكون سببا في استمالة القلوب، لأنه لا يملك أكثر من ذلك، لا يملك إلا الدعوة إلى الله بلسانه وقلمه، فيبذل النصيحة لمن عرف أنه من هؤلاء فقد يكون مغرورا وتابعا مقلدا، فليبين له الخطأ الذي وقع فيه مع جماعة الإخوان أو الجماعة السرورية أو القطبية أو التبليغية أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو نحو ذلك من الفرق الهالكة، يحذره أتم التحذير ويبين له المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة في الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الجهاد وفي النصيحة فإن من سلك منهج أهل السنة والجماعة فقد سلك الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه الهداية إليه في كل ركعة من صلواتنا فريضة ونافلة، وأن يجنبه طرائق أهل الجحيم، ومنها طرائق أهل البدع والضلال الذين يحاربون السنة ويحاربون أهلها. فإذا كان إذا بلغ الشخص أو الجماعة الدعوة على وجهها الصحيح واستجابوا لذلك فلا حاجة إلى إبلاغ السلطات، وإن كابروا وينشرون دعوتهم في الأحياء والمجتمعات ويدعون إليها الناس ويستقطبونهم، فعندئذ وجب على من عرف ذلك أن يبلغ بهم الجهات المسؤولة التي تملك تغيير المنكر باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذن على يد السفيه، ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تأطرنه على الحق أطرا، ولا تقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض الحديث. فهذا ما أحببت أن أوجهه للسائل وللسامعين أجمعين، والله عز وجل هو المسؤول أن يهدينا سبيل المؤمنين. أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول السائل: توفي شخص مدمن مخدرات وتارك للصلاة، وترك بيتا كان ينتفع بإيجاره، ويريد أخوه أن يفعل له شيئا ينفعه بعد موته، فماذا يفعل برأيكم؟ التارك للصلاة لا يخلو من أحوال، كيف كان تركه للصلاة؟ إن كان تاركا لا يؤمن بوجوب الصلاة عليه فهذا كفر صريح، وإن كان دعي إلى الصلاة فلم يصلي فإنه يقتل بعد أن يستتاب ثلاثا، وإن كان يقصر في الصلاة ويتساهل فيها مع فعلها فهذا له حكم آخر، وأنه استحق العذاب وأمره إلى الله، إما أن يعذبه بقدر ما جنى، وإما أن يرحمه ويغفر له رحمة منه وفضلا. فمن يترك الصلاة ليس في من يتركون الصلاة ليس في درجة واحدة. ويقول تهاونا السائل يقول تهاونا يتركها تهاونا، فإذا تركها تهاونا يدعى كما أسلفت، يدعى من قبل أهل القدرة كالعلماء والولاة، إما أن يؤديها ويترك التهاون بها، وإلا يعذر التعذير البالغ إذا كان مؤمنا بوجوبها ووجوب الفرائض ووجوب اجتناب المحارم. وأما من جهة ما خلفه فكما سبق في الأحوال الماضية، إن ترك الصلاة جحدا لوجوبها فلا يرثه أحد من ورثته، ولا ينفعه شيء إن تصدق أحد عليه به بعد موته، وإن كان حصل في الصلاة شيء من التساهل والتقصير مع الإيمان بها وفعلها وفواتها في بعض الأوقات فهذا قد ينفعه ما يتصدق به قريبه وهو من جملة المسلمين، ولكن نقص إيمانه نقصا عظيما، والإيمان ينقص بترك طاعة أو بارتكاب معصية. أحسن الله أحسن الله إليكم، رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم صلاة العشاء؟ نعم، من دخل المسجد والجماعة يصلون التراويح فليدخل في الجماعة بنية صلاة العشاء، فإذا سلموا من الركعتين قام يأتي بالركعتين الأخريين ويكون قد أدرك جماعة. جزاك الله خيرا. هذا سائل من مصر يقول: ما حكم التصوير بجميع أنواعه كالصور الفوتوغرافية والفيديو والنحت والرسم وغير ذلك؟ يقول: ما حكم التصوير بجميع أنواعه كالصور الفوتوغرافية والفيديو والنحت والرسم وغير ذلك؟ التصوير كله حرام ولا يباح منه إلا ما دعت إليه الحاجة الضرورية. أحسن الله إليك. يقول: اللهم إلا تصوير الأشجار والأنهار والبحار والجبال التي ليس فيها أحد من الحيوانات ذوات الأرواح. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل العبرة في الفطر للصائم تكون بغروب الشمس أم بسماع أذان المغرب؟ أصبح الناس الآن لا يستطيع كل واحد أن يشاهد غروب الشمس، ولكن بالعلامات التي تدل على غروب الشمس، ومنها الساعة، والمؤذن إنما ينطلق ويؤذن إذا وصلت الساعة في التقويم على الوقت الذي إذا وصلت إليه فقد غربت الشمس، فليكن الإنسان مطمئن بأن المؤذنين يراعون أرقام الساعات ولا يؤذن إلا في الوقت الذي يرى بأن التقويم قد حان وقت الصلاة بواسطته. السؤال الأخير من ألمانيا، سائلة تسأل: هل يلزمها أن تصلي صلاة التراويح في بيتها؟ صلاة التراويح من السنن المشروعة وفيها أجر كبير، فلتصلي في بيتها بقدر استطاعتها، وإن عجزت عن القيام صلت ولو جالسة حتى لا يفوتها الفضل في هذا الموسم العظيم، وإن تركتها وصلت فرائض والسنن الراتبة والوتر فإن ذلك يجزئ عنها ولا إثم عليها. هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.